إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، زحمة الأعمال وكثرة الأشغال والدنيا التي تعيش متسارعة اليوم تجعل الإنسان مشغولا في أكثر وقته، ما أن يبدأ النهار إلا وينتهي، ويمسي الليل إلا وطلع النهار، والأعمال أكثر من الأوقات. يأتي الرجل فيسأل: كيف نتفرغ لعبادة الله جل وعلا؟ إذا كان الرب ما خلقنا إلا للعبادة، لكن أين نتعبد الله؟ ومتى؟ والوقت كله مشغول في العمل، في الدراسة، في المذاكرة، في الواجبات، في المسؤوليات، متى نتعبد الله جل وعلا؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، الواجبات، المستحبات، العبادات المتنوعة كثيرة، ونحن عندنا أعمال وأشغال، فشرائع الإسلام قد كثرت وتشعبت علي، ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ دلني على عمل أتشبث به، عبادة أستمر عليها، انصحني، دلني على أي شيء أستمر. فوصاه النبي بوصية تصلح لنا في هذا الزمن، تصلح لأكثر الناس الذين يقولون مشغول ومشغول ومشغول ومشغول، طالب أو موظف، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، كل الناس مشغولين في هذا الزمن. ما العبادة السهلة التي تستطيع أن تفعلها في كل حين وفي كل وقت، قائما، قاعدا، مضطجعا، متوضئا، غير متوضئ، مستقبلا للقبلة غير مستقبلها، في أي حين وحال تستطيع أن تتشبث بهذه العبادة؟ قال: ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بل إن الله ما شرع الصلاة إلا لذكره. وأقم الصلاة لذكري. الهدف أنك تكون متصلا بالله، لا تنسى ذكر الله جل وعلا. ولما مدح الله عز وجل أهل الإيمان ذكر عندهم أعمال وختمها بعمل عظيم، ماذا قال الله؟ والذاكرين الله رجالا ونساء، والذاكرات رجال ونساء، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. انظر لحال الصحابة من الصباح إلى الليل، ينامون على الذكر، يستيقظون على الذكر. بل السنة لو تقلبت في نومك واستيقظت ربما فزعا من رؤيا رأيتها، أو ربما قمت لتعب أحسست به، أو بعض الناس الذي يستيقظ كثيرا في نومه، ماذا أفعل؟ يسن لك في هذا الاستيقاظ ولو للحظات أن تذكر الله جل وعلا، لتكون دائما الذكر على كل حال. يعدون للنبي في المجلس الواحد، في المجلس الواحد يستغفر الله 70 مرة، يقول استغفر الله العظيم وأتوب إليه، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. فقلت استغفروا ربكم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. تقول في صدري ضيق، تقول أموري المادية متعثرة، تقول عندي مشاكل زوجية، تقول عندي هم، تقول عندي غم، ليس هناك حل أنفع من الاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. ايش علاقة هذا بهذا؟ هذا الذي خلقني وخلقك وخلق الناس وبيده الملك يقول الاستغفار يجلب لك الأموال. يا الله، وأنا مشغول بشيء ثاني، حتى في العمل، حتى في السيارة، حتى في الامتحان، حتى وأن تمشي، حتى قبل النوم، حتى وأنت خارج من الخلاء تستغفر الله جل وعلا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. بل قد ينزل العذاب على أمة من الأمم فيرى فيها مستغفرين، فيرى فيها مستغفرون فيرفع العذاب عنهم. وما كان الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كم مرة استغفرت من في اليوم؟ اليوم كم مرة استغفرت الله جل وعلا من أول استيقاظك إلى أن سمعتني في هذه الخطبة؟ لو تقول لي قد استغفرت 100 مرة أقول لك قليل، 200 مرة قليل. كان بعض الصالحين يستغفر في نهاره 1000 مرة وفي ليله 1000 مرة وهم صالحون وهم عابدون وهم ذاكرون، ناموا على عبادة واستيقظوا على عبادة ونهارهم وليلهم كله استغفار. أين نحن من هذا الاستغفار يا عبد الله؟ أين التسبيح؟ أين التهليل؟ أين الذكر؟ أين اللسان الرطب بذكر الله؟ ألا نحفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله، كلمتان خفيفتان على اللسان أخف من الغيبة والنميمة، أخف من الكلام في أعراض الناس، أخف من الجدال بالباطل، أخف من البيع والشراء. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، تتعب نفسك والأمر سهل، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. ما هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلنا نحفظ الحديث، كم مرة ذكرنا هذا الذكر اليوم؟ كم مرة سنردده اليوم؟ كم مرة سنمسي على هذا الذكر؟ فسبحان الله، فسبحان الله. متى يا رب؟ حين تمسون وحين تصبحون. مساؤنا تسبيح وصباحنا تسبيح، بل من أفضل أوقات الذكر التي يغفل عنها الكثيرون قبل طلوع الشمس، يعني بعد الفجر ما في صلاة إلى أن تطلع الشمس، هذا وقت تجلس فيه وتذكر الله جل وعلا، هذا وقت تجلس وتستغفر، هذا وقت تجلس وتسبح. وقبل غروب الشمس، قبل الغروب تجلس وتذكر الله جل وعلا. فسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اللسان الذي تعود الذكر يموت على الذكر، والذي تعود الأغاني والطرب يقال له قبل الموت قل لا إله إلا الله، اذكر الله يغني يطرب يسب يشتم. بل أحدهم قبل موته قيل له قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، قال ما أبي أصلي، ما حد أمرك بالصلاة، قل لا إله إلا الله، قال ما أبي أصلي، ومات على كلمته. تعود طول عمره رافض للصلاة، طول عمره لسانه ما تعود على ذكر الله. شفت الدنيا بما فيها، الشمس تطلع على ماذا؟ تطلع على كل القارات، تطلع على الكون، الشمس تطلع وتغيب على أي شيء، كل الأرض. أيهما أفضل لديك، الأرض بما فيها بما حوته أو ذكر الله؟ لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. في زحمة العمل في الصباح أو في المدارس أو في الدوام، أو المرأة في بيتها والإنسان مشغول في الصباح بدنياه، يجعل لنفسه استراحة في الصباح، استراحة 10 دقائق. ماذا أصنع بهذه الاستراحة؟ تذكر الله. كيف؟ تتوضأ وتصلي 2 ركعة أو 4 أو أكثر، صلاة تسمى صلاة الضحى. من منا يذكر الله في هذا الوقت؟ من منا يتذكر هذه الصلاة في هذه اللحظات؟ من منا يضع كتابه ومعاملاته وبورصته وأسهمه ليذهب فيصلي 2 ركعة لله عز وجل؟ من؟ إنهم التوابون، إنهم الأوابون فقط، إنهم الرجاعون إلى الله جل وعلا. يونس، يونس أصيب بضيق وبهم عليه السلام، هم وغم وضيق، بل تجمعت عليه الظلمات وجلس في بطن الحوت لوحده، فإذا به لا يلهج لسانه إلا بذكر الله، فإذا به يقول لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك، تسبيح، سبحانك إني كنت من الظالمين. النتيجة فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ضايق خلقي، مهموم، مغموم، أنت السبب. أين الذكر في لسانك؟ أين الذكر في قلبك؟ تقول أنا صليت، لا تكفي الصلاة، بعد الصلاة في نوافل، في استغفار، في تسبيح، في تحميد، في تكبير، في تهليل، اللسان رطب بذكر الله. على كل أحوال، نعم، الذين يذكرون الله، يمشي راجع للبيت يذكر ربه قياما وقعودا، في السيارة يمشي بالسيارة، الناس ملت، الإشارة طولت، الناس تضايقت، الزحام، طول الطريق وكثرة السيارات، إلا هذا فإنه فرح بطول الطريق. لما؟ لأنه مشتغل بذكر الله جل وعلا، لا يبالي لو توقفت الإشارة 10 مرات، لا يبالي لو ازدحم الطريق، لا يبالي لو توقف السير، لأنه مشغول، لأنه سائر إلى الله جل وعلا. سبق المفردون، قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات على كل أحوالهم، الذين يذكرون الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم حتى وهو مستلقي على الفراش. من الناس من يتفكر في المعصية، ومن الناس من يتذكر عشيقته، ومن الناس من يتخيل كيف يعصي ربه، ومن الناس من هو على الفراش يعد الذكر، سبحان الله يعدها 33 مرة، الحمد لله يعدها 33 مرة، الله أكبر يعدها 34 مرة، انتهى، يبدأ الأذكار الأخرى، يبدأ يستغفر، يبدأ يهلل حتى تغفو عيناه. وعلى جنوبهم والقلب، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. أفضل أحيانا حتى من الجهاد. شفت الجهاد في سبيل الله، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب رقابهم ويضرب رقابكم. وأفضل أحيانا حتى من الصدقات من إنفاق الذهب والورق والفضة والمجوهرات والأموال ما هو يا رسول الله؟ قال ذكر الله. ولذكر الله ولذكر الله أكبر. لا تقل مشغول وقت المصيبة وقت الشدائد وقت الكوارث، لا تنسى ذكر الله جل وعلا. وقت المرض، هذا أيوب، هذا أيوب 17 سنة مريض على الفراش لا يتحرك في جسمه إلا اللسان، ويستغل وقته بذكر الله جل وعلا. قال رب إني مسني الضر، قلبه معلق بالله واللسان كذلك مع الله. قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقت المعركة الجهاد التحم الصفان، ثارت المعركة، حمي الوطيس، أفضل وقت لما؟ لذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. حتى وقت المعركة تريد كنز ليس من الدنيا بل كنز يأتيك من الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. من أدام ذكرها كنز من كنوز الجنة. عبد الله كن متيقظا، كن ذاكرا، كن منتبها. كم ساعة تضيع علينا في اليوم والليلة، كم من مجلس لا نذكر الله تعالى فيه، كم من جلسة ضاعت علينا ستكون ندما علينا يوم القيامة. ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم يوم القيامة ترح، حسرة، ندامة، لأنهم ما ذكروا الله فيه. اذكروا الله جل وعلا، وليكن ذكر الله على لسانكم دوما، وليلهج اللسان بذكر الله، فإن أفضل الذكر ما نطق به اللسان ووافقه القلب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، سليمان عليه السلام يجهز الخيول وإذا به تعرض أمامه، ولكن لاهتمامه بالخيول في الجهاد في سبيل الله نسي ذكر الله قبل غروب الشمس، وكان ورده أن يجلس يذكر الله ويتعبد ويصلي حتى غروب الشمس. في ذلك اليوم نسي وانشغل بإعداده للخيل، فإذا به يتضايق ويغتم ويهتم، لأنه التهى بالخيل حتى توارت بالحجاب، الشمس غربت، فإذا به يطفق ويقوم يمسح هذه الخيول كلها، قيل كلها قد قربها لله عز وجل، ذبحها قربانا لله جل وعلا. لما؟ لأنها ألهت عن ذكر الله جل وعلا. أحد الصالحين كان في مزرعته مشغولا في زراعة وغرس واهتمام، فتذكر الصلاة فجاء للمسجد فوجد الناس صلوا، فاتته الجماعة، لم يخرج الوقت لكن الجماعة فاتته، فرجع إلى بيته يبكي كيف فاتته الجماعة، فأراد أن يستغفر ربه. ماذا فعل؟ تصدق بالمزرعة كلها، تصدق بها لله، لأنها ألهته عن ذكر الله. كم من عمل ألهانا عن ذكر الله، كم من شغل أنسانا ذكر الله، كم من أحيانا فيلم ومسلسل وأغاني وطرب هي في الأصل معصية، ومع هذا ألهتنا عن ذكر الله. كان النبي يذكر الله على كل أحيانه، فإذا دخل الخلاء انقطع عن الذكر، فإذا خرج من الخلاء قال غفرانك، يستغفر الله لأنه انقطع عن الذكر في هذه الحال. هكذا أحوالهم، هكذا أوقاتهم. خرج يوما من الأيام إلى المسجد يصلي الفجر، وترك إحدى زوجاته تصلي، فرجع بعد أن ارتفع النهار طلعت الشمس وهو يذكر الله بعد صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فرجع إلى البيت فرأى زوجته على نفس الحال، نفس الحال جالسة تذكر الله جل وعلا. أي بيت هذا وأي أسرة تلك، كل أوقاتها ذكر. فقال لها: ألا زلت على تلك الحال التي تركتك فيها، على نفس الحال؟ قالت: نعم. قال: قلت بعدك أربع كلمات. ثلاث مرات جملة من أربع كلمات قلتها ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت لوزنتهن أفضل مما ذكرته كله. أتريد أن تسمع هذا الذكر الذي لا يأخذ منك دقيقة أفضل لك من ساعات من الذكر؟ أي ذكر هذا؟ أظن الكثيرين يعرفه، حتى من يعرفه ربما ما ذكره قبل أيام طويلة. المشكلة الغفلة، المشكلة النسيان. وأنا سوف أقول لك الذكر، ولكن سل نفسك بعد أيام هل ستستمر عليه أم لا، أم ستنسى هذا الذكر؟ ذكر قليل وأجر عظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه الجملة لا تأخذ منك عشر ثوان، لو أعدتها ثلاث مرات لتعدل ساعات من ذكر الله جل وعلا. لكن أين القلوب الذاكرة؟ أين النفوس الحية؟ أين القلب الحي الذي يذكر ربه؟ وذلك قلب ميت لا يذكر ربه جل وعلا. بيت ليس فيه ذكر تكثر فيه الشياطين، قلب ليس فيه ذكر عشعش فيه الوسواس والشيطان. كن يا عبد الله منتبها ذاكرا لله جل وعلا، ولا ذكر الله أكبر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قرأت سؤالا والجواب عليه. يسأل أحدهم أحد الاستشاريين أنه مصاب بهم وغم وضيق، وأحيانا لا أتحمل هذا الضيق الذي فيني أختنق. فكانت الإجابة أنه أول أمر سبب يلهيك عن هذا الضيق ويفرج همك ويسعد قلبك أن تستمع الموسيقى في الصباح والمساء. قلت: سبحان الله، صار الحل بمعصية الله جل وعلا، وصار علاج ضيق النفوس بضيق النفوس. ألم يكن له خيرا له أن يقول: عليك بذكر الله فإن القلوب به تطمئن، عليك بالاستغفار فإنه من لزمه جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. ألم يكن يسعفه أن يقول له: عليك بقراءة القرآن فإن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين؟ لكن الناس تغريبهم صار حتى بذكر الله جل وعلا. عليك من الآن أن تبدأ بعد هذه الخطبة أن تجعل لك وردا في الصباح ووردا في المساء، أن تأتي بالأذكار. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قلها قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس. عليك بالإكثار من بعض الأحاديث التي ذكر فيها فضائل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أكثر منها. عليك بالاستغفار، عليك بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عليك أن تقولها، يسن لك أن تقولها بعد الفجر 100 مرة وبعد المغرب 100 مرة. فهل كنت تستطيع وأقلها 10 مرات أن تقولها بعد الفجر وبعد غروب الشمس؟ ضع في جيبك، وليس عيبا بل فخرا، ضع في جيبك كتيب اسمه حصن المسلم، حصن المسلم، تضعه في جيبك كل وقت وحين تفتحه. ماذا أقول إذا نزلت منزلا؟ ماذا أقول إذا أصبح الصباح؟ ماذا أقول إذا أمس المساء؟ ماذا أقول قبل النوم؟ ماذا أقول بعد الاستيقاظ؟ ماذا أقول إذا فعلت كذا وكذا؟ وبعد أيام تجد أن الذكر خالط يومك وليلتك كلها، وتأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. رب أنى لي هذا، بذكرك لله جل وعلا، ولذكر الله أكبر. أخي الكريم،